السلام عليكم. السلام عليكم. معنى على الله خلق هذا الانسان. الانسان يعبر في رؤيه يتكلم، واذا رجل واذا يد واذا قدم، ولا يشبه الله في سبحانه، ليس الذي يشبه ولا يشبه الرسول. لكن خلق معنى السمي عن بصيرا متكلما، ذا وجه ولا علم ولا كلام. لو كان قال معنى على حرف على حرف على مثل صوت، يعني من جهه ان السميع البصير، لا من جهه المشابهه ان العلم مثل العلم والسمع البصير، لا ليس كذلك فيه. لكن الله سميع وابن ادم سميع وادم سميع، الله بصير وادم بصير، الله يتكلم وادم يتكلم، وهكذا. يعني انه سبحانه وتعالى خلقهم متكلمين سامعين مبصرين، كما انه كذلك سبحانه وتعالى. لكن ليس الذات كالذات، وليس الصوره كالصوره، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر كما قال عز وجل، ولم يكن له كفوا احد. ليس كذلك فيه الجر والسميع والبصير سبحانه وتعالى. هذا ضمير الى ادم ما يعد من اهل السنه كلها في غلط. لا غلط، هل يطلع الناس في هذا فرارا منهم من التشبيه؟ الله يريد. بالنسبه لبعض العوامل بعينها التي لا تنام. نعم صحيح، هو لا ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. العين هو لا عين سبحانه وتعالى. فعلى عيني. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الايه. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق في الله، وأن الواجب على كل مسلم أن يثبت أسماء ربي وصفاته على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن لا يغتر بأقوال أهل التجهم والاعتزال ومن سار في ركابهم من الباطل والضلال، بل يجب أن يأخذ بما قال أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع، وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فأمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعملا بقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعملا بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبقوله سبحانه: هل تعلم له سميا؟ يعني لا سميا له ولا كفوا سبحانه وتعالى. وأما الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله عز وجل، وذات في الجهمية أنكروا الأسماء أيضا وتأولوها حتى صاروا معطلة، مقتضى قولهم نفي وجود الله بكل يناول بالله، ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر والضلال، وأن الواجب قتلهم إن لم يتوب لإنكارهم ما جاء في كتاب العزيز والسنة المطهرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أو باب من جحد الإرادة، يعني باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أطلق المؤلف وحكمه أنه كافر، ما ذكر الجواب، والجواب أنه كافر. من جحد أسماء الرب وصفاته فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لما أجمع عليه المسلمون، فيكون كافرا بالله، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن،

هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. يقول الله رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرف نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أراد بهذه أراد المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك. كثير من الناس قد يغفل عن هذا ويشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكن لا يشكره ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى بل ينسبها الى اسبابه وقوته وحذقه واعماله ونحو ذلك غافلا عن المشكي لها والمعين بها سبحانه وتعالى. فاراد المؤلف بهذه الخدمه الحث على شكر الله والاعتراف بنعمه واسنادها اليه استاده إلى سبحانه وتعالى حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب وأن هذه النعم من ربه إليه وليست بأسبابه وقوته. فلو شاء الله لسلبه الأسباب فسلبه القوة سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاه الأسباب، أعطاه السمع، أعطاه البصر، وأعطاه الحزب في التجارة، وأعطاه القوة، وأعطاه العقل إلى غير ذلك. فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى وأن يشكره عليها عز وجل وألا يقول كقول الكافرين هذا مالي وإسمه آبائي وأشبه ذلك ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ثم ينكرونها يعني هو أن هذه النعم من الله ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم ومن باب النكران للنعم وعدم الاعتراف بها للمنعم بها سبحانه وتعالى. قال مجاهد وابن جبر تابعي الجليل من أصحاب ابن عباس وقال الرجل هذا مالي ولست عن ابائي مثل ما يقول الرجل هذا مالي ولست عن ابائي يعني يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير ان يعترف بنعم الله له سبحانه وتعالى ويسندها اليه جل وعلا يعني غافل عن ذلك لا لقصد الاخبار عن الاسباب ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم الله وعن شكره سبحانه وتعالى. ولا معلوم انه يجوز يقول هذا ولست عن ابي هذا ولست عن اخي لا باس لكن اذا قال لها اخي بالاخبار بالاسباب أما أن ينسبها إلى آبائه وأجداده وينسى المنعم هذا هو المنكر وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه وأن يقول ذلك عن إيمان بالله واعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. وهكذا قول الآخر لولا فلان لم يكن كذا كذلك ينبغي له يقول لولا الله سبحانه ثم كذا فينسب النعم إلى منعم بها والذي أسدها سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذلك. هكذا يقول ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا ينسبونها إلى آلهتهم. فالمقصود من هذا كله أنه ينبغي المؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى المنعم الحقيقي فإن الأسباب هو اللي سخرها واللي يسرها. فإذا كان المال حصل عن بيعه وشراء أو عن إرثه أو عن هبة أو عن لا يغفل عن كون المنعم هو الله سبحانه وتعالى والذي يسر الهبة ويسر البيع والشراء والذي يسر الإرث والذي شرع الإرث فكل نعم منه سبحانه وتعالى. فليكن المؤمن عن بصيرة وعن عناية وعن اعتراف بنعم الله عز وجل مع اعترافه بالأسباب لا مانع من اعتراف الأسباب لكن يكون ذلك مع إيمانه بأن النعم من الله والمنعم بها ومع القيام بشكره له عليها بطاعته وترك معصيته والوقوف عند حدوده والإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو المنعم على الجميع وأن جميع ما بهم من النعم هو من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما بكم من نعمة من الله. وقال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه على حديث سيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله جل وعلا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني على إثم المطر. فأما من قال مطلنا لله وحده فهذا مؤمن بكافر بكوكب وأما من قال مطلنا بكذا وكذا فهذا كافر مؤمن بكوكب. قال أبو العباس هذا كثير من كتاب السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره والشكر يذم سبحانه من يضيف النعم إلى غيره فيقول هذا بنوء كذا هذا واسمان ابائي هذا كذا هذا كذا عند التبجح بذلك والاعتراف بذلك والفخر على غيره. ولكن يقول هذا بفضل الله ورحمته الله يتفضل عنه بهذا ويسر لنا هذا وهو منعم سبحانه وتعالى. واذا بين السبب وليس عن ابي او عن اخي او عن كذلك مع الاعتراف بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا لا باس. كذلك المطر مطلنا بفضل الله ورحمته هذا من فضل الله هذا من جوده وكرمه لا بنوء كذا ونوء كذا ولقد صدق نوء كذا او ما اشبه ذلك. وهذا قال بعض السلف. وقولك قول الرجل كانت الريح طيبه والملاح حالقا، يعني اذا صارت السفينه جيده في السير قالوا كانت الريح طيبه والملاح حالقا ونفس المنعم سبحانه وتعالى. فالله بيسر هذا من جاء بالريح ومن الذي علم الملاح حتى صار حالقا. ينبغي المؤمن ان يلاحظ هذه الامور مع معرفه الاسباب، يقول نعم الله يسر لنا ريحا طيبه، الله من علينا بريح طيبه، الله يوفقنا بشائب جيد ملاح جيد، لا بأس. اما ينسى المنعم يضيف النعم الى غيره كان الريح طيبه والملاح هذا ينسى المنعم، يعني هذا من دقه السلف رحمه الله، من دقتهم وحرصهم على العنايه بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. فاذا قال ذلك على سبيل اخبار بالسلف لا على سبيل اخبار النعم الى غير المنعم سبحانه وتعالى، والله من علينا ريحا طيبه حتى صار خيرها اسرع. وهكذا السياره يسر الله انها جيده وجديده ونفع الله بها وحصل بذلك سرعه القدوم ونحو هذا، لكن يكون كلامه مشمولا بالاعتراف بنعم الله، مشمولا بالاضافه الى الله وشكره سبحانه، حتى لا تكون العباره جافه كعباره الجفاه من الجهله والمشركين الذين ينسبون المنعم وينسبون النعم الى اسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. هذا الباب مقصود منها العنايه بشكر الله والاعتراف بنعم الله، وهذا يغفل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى. رزق الله جميعا التوفيق والهدايه. صلى الله وسلم اقامه. قال عندك انا غش شوي؟ لا ما غش. ما قال غش؟ غش انا؟ الا جابر. ايش قال عليك؟ الغش الظلم. الغش في الفتح. في الفتح. نعم. غش. الظلم وواجب ولا بطل هذا بس غش بهت نعم زين السلام عليكم. السلام عليكم. قال فيه شركة الأنانية وشركة الزعامة، هل هذا موجود شيخ؟ هل هذا صحيح شيخ؟ ما أريد ما أجده في كتابك. وشركة من جامعة الإسلامية جاي واحتج على بعض الجماعة هذا اللي يعترض ويتكلم ويسمع هو رفع شيخ منكم شيخ. منهم؟ واحد يقول من جامعة الإسلامية. قال فيه شركة الأنانية. ما أعرف أنا تخبر علي تخبر الزعامة. يعني الزعامة قد تبقى كبير. والكبير قد يهدئ أيضا. وليس هناك شركة؟ ما أفعل. وما أفعل. ما أفعل. لكن ما أفعل. أحسن الله. أحسن الله أنك شركة الإمامة عندما اشترك في صلاة الظهر المرأة بالخلوة ما هي العلة؟ يروى عن عبد الله السجد. عبد الله قال اتبع لعبد الله السجد رضي الله عنه. ولا أعرف الآخر. أبو ما أعرف الآخر. صواب أنه لا يكون. خلت ولا ما خلت؟ طيب انه يترك او لا او يقرا يكره من باب عند عدم الحاجه سواء خلت ولا ما خلت. انه متقي بالخلق ما اعلم بيه. اخبار عظيم بعد الجمعه ما ادري. اخبار قبل الحوض يا شيخ هل ورد حديث شيخ؟ ما اخبر لو ما ادري. متى يرفع المصلي؟ صحة الحديث الذي يقول روحي خير. صحة الحديث الذي يقول من رآني في المنام سوف يراني في اليقظة. مشهور يا الشيخ سوف يراني أو كما يراني أو كما رآني. يا الشيخ والصواب فقد رآني. هذا الحديث مهم يعني؟ فقد رآني لما سيراني جاء بالشك ما جاء صحيح لكن جاء بالشك. رآني أو كأنما رآني. ولكن رواية هي فقد رآني. الشيخ الله يبارك فيك هل في مخالفة شرعية في القول بأن الأرض تتحرك حول الشمس؟ نعم. لأن الأرض بتلف وبتحرك حول الشمس، هل دي فيها مخالفة شرعية؟ إيه الصواب نعم. بس العلماء يعني أثبتوا التحرك، هل دي فيها مخالفة يعني؟ إيه وسيلة إلى قول ثبوت الشمس، وإن قال ثبوت الشمس شهر، وأخبار عن السنة جارية، وسيلة للمستقر الله، وتخرج القول كله إلى أجل المسمى. طب قال قال حافظ البغدادي في كتابه فرق الأخبار، قال أجمع أهل السنة على أن الأرض ساكنة والشمس جارية. الله قرطبي التفسير اجمع الذي عليها المسلمون واهل الكتاب ان الارض قاره ذلك. طب ما كان يتجمع مثلا بان الشمس تتجه الى نعم لكن في نفس الوقت الارض بتلف حولها؟ ممكن اذا ما تعرض للشمس والسواكب فالارض تهدى. المصيبه اذا كان

والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين، ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي الشرك الأصغر، لأنه يجر إلى الأكبر، الشرك الأصغر يجر إلى الأكبر، يجر إلى عبادة غير الله عز وجل. فلهذا نبه على هذا الشرك الخفي ليحذر الناس هذا وهذا، ويبتعد الناس عن هذا وهذا، عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله، وعبادة أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو غير هذا من المخلوقات، كله داخل في اتخاذ الأنداد. فالشرك شركا أكبر وأصغر، اتخاذ الأصنام تعبد مع الله أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك، هذا الشرك الأكبر. وهذا كان عليه قريش وأتباعهم من العرب. والشرك الأصغر واقع أيضا، وهو يشير إليه كان يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو ما أشبه، هذا من الشرك الأصغر. وهكذا قوله لولا الله وفلان، وهذا من الله ومن فلان، ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه، هذا من الشرك الأصغر، وهو داخل في اتخاذ الأنداد. ولهذا لما قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا وفي الأرض عدلا، ما شاء الله وحده، فجعل أقول ما شاء الله وشاء محمد من اتخاذ الأنداد. فهذا يوجب الحذر من امتثال الكلمات، ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان، أو أنا عائذ بالله وبفلان، أو ما أشبه ذلك من اتخاذ الواو، فإن هذا نوع من التنديد، لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة، فيحرم ذلك ولا يجوز فعله مع الله عز وجل. ويلحق بهذا لولا البط في الدار، البط طير معروف يتخذونه يصيح إذا دخل مستنكر، وهكذا الكلب يتخذ عند الأبواب لأنه ينبح إذا رأى المستنكر، فينبه هذا البيت فيقول لولا الصليبة هذا لأتى النفوس، ولولا البط في الدار لأتى النفوس، يعني لكن الكلب والبط نبه فابتعد النفوس، وهذا من الأغلاط. ولولا الله ثم الكلب، لولا الله ثم البط، لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم حرس، لولا الله ثم فلان، لا بأس. فالسبب الأول الوحيد الذي به العصمة هو الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب جعلها الله أسبابا، جعل وجود الحارس عند الباب من السبب، جعل إغلاق الباب من السبب، جعل الكلب عند الغنم ونحوه من السبب، جعل البط عند الباب من السبب. هذه أسباب ينبغي أن لا توكل إليها ولا تسند إليها الأمور، بل تسند إلى الله وحده ثم إليها، لأن ثم تقتضي التراخي، فلا يقال لها وحدها ولا بالواو، لولا البط لولا الله هو البط، لولا الله هو الكلب، لولا الله هو الحرس، لولا الله هو الجيش، لا، ولكن يقال لولا الله ثم الجيش ثم الحرس، لولا الله ثم فلان، فلان أنكر مثلا وجد غريق ونزل في البحر أو في البيت وأنكره، يقول لولا الله ثم فلان لمت، لأنه هو تسبب في إنقاذه، وجده مع إنسان يضربه وخاف عليه، قال لولا الله ثم فلان أنقذني منه، لقتلني أو لأوجعني، هذا لا بأس. فالمقصود يأتي بثم فيزول المحذور، هذا من أكل ابن عباس رحمه الله. ولهذا قال هذا كله من شرك، رواه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم إمام مشهور، وعبد الرحمن بن أبي حاتم المشهور وإمام كبير رحمه الله، له تفسير وله كتب أخرى. وهكذا حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الرواية هذه عن ابن عمر، عن ولد عمر هو عبد الله بن عمر عند أبي داود الترمذي والحاكم، عن ابن عمر نفسه، والصواب عن ابن عمر هنا ما عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. شك من الراوي هل كفر أو قال أشرك، فيحتمل الشك هذا من ابن عمر، ويحتمل من الرواة الذي بعده شك هل قال كفر أو قال أشرك، فالمعنى واحد، المعنى أن من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك، لأن الحلف بغير الله تعظيم له واعتقاد فيه أنه يصلح لهذا الأمر، وهذا إنما يليق بالله والذي يحلف به ويعظم جل وعلا، لأنه عالم السر وعالم الخفيات وعالم ما في القلوب، فلا يحلف الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتها وبالمعظمين، وكان هذا موجودا في أول الإسلام، ثم نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذرهم من ذلك، ونهاهم ان يحلفوا الا بالله وحده، فقال عليه الصلاه والسلام كان حالفا فليحلف بالله او يكفر، ولا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد. وادرك يوما بعض اصحابه في بعض غزواته وهم يحلفون بابائهم، فلا تحلفوا بابائكم، ان الله يعينكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ويكفر، وبلغ الاخر من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او يكفر. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنده صحيح عن عمر نفسه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. هذه الرواية رحمه الله عن عمر من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى ابنه عبد الله ولعل حضر المجلس أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك ابن عمر أو بعض الرواة عنه والرواية فقد أشرك كما في رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الشرك الأصغر، حلف بغير الله من الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا قال بقلب الحالف أن هذا المحلوف له شأن أنه يتصرف في الكون أو أنه يصح أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة الله، صار من الشرك الأكبر. وإلا في الأصل من الشرك الأصغر، ولهذا جاز في أول الإسلام وصار الناس يحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك إكمالا للتوحيد وتعظيما لجانب الله عز وجل وسدا لذرائع الشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود تابع الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة، ما نحلف بالله كاذبا أحبون من أحلف بغيره صادقا. وما ذاك إلا لأن أحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. أحلف بغير الله، أحلف بالله كاذبا معصية، والمعصية دون الشرك. ولهذا قال أحلف بالله كاذبا أحبون من أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله أعظم من أحلف بالله كاذبا، فدل ذلك على شدة الوعيد في حلف بغير الله وأنه واجب ترك ذلك والحذر منه. وإن كان الحلف بالله كاذبا محرم ولا يجوز، لكن مقصود مسعود أن الحلف بغير الله أشد من الحلف بالله كاذبا. هذه معصية ولا توحيد وهذا شرك، والشرك خطره عظيم وهو ضد التوحيد بخلاف المعاصي فإنها دون الشرك ومآلها إلى عفو من الله أو توبة العبد أو خروج عن الحسنات فيسلم من شرها. الحاصل أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي، ولهذا قال مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلينا أن نحلف بغيره صادقا. وقال حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا مثل ما تقدم، لأن واجب التشريك والمساواة فلا تجوز، فلا ثم فإن للتراخي والتعقيب مجازا، فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. والكمال يقول لولا الله وحده ما شاء الله وحده، هذا هو الكمال. وقال إبراهيم النخعي، إبراهيم إبراهيم يزيد النخعي تابعي جليل فقير رحمه الله، يقول كان ينهى يقول الرجل أعوذ بالله أعوذ بفلان أو أعوذ بالله وفلان، ويجوز أن يقول بالله ثم بفلان، فلا بأس أن يقول الإنسان أنا أعوذ بالله ثم بفلان من كذا وكذا، ولا يجوز أن يقول أعوذ بفلان أو أعوذ بالله وبفلان بالواو، هذا لا يجوز. وإنما يجوز بالله ثم بفلان، كي يقول الأمير أو السلطان أنا أعوذ بالله ثم بك من خدمك من جندك من حرسك من كذا، لا بأس بهذا، لأن ثم تقتضي التراخي والتعقيب وأن هناك ساعة وبونا بين الله وبين المخلوق. وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه وكمال توحيده، وذلك بالبعد عن الشرك كله دقيقه وجليله، وبالبعد أيضا عن المعاصي. المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان، فينبغي المؤمن أن يكون حريصا جدا على كمال إيمانه وكمال يقينه بابتعاده عن المعاصي كلها وابتعاده عن أنواع الشرك دقيقه وجليله. رزق الله جميع التوفيق والهداية. رواد الله مسلم أفلح وأبيه الطرق. نعم، رواد مسلم أفلح وأبيه. هذا قبل، هذا قبل النهي. صحيح انه قبل النهي. نعم، قولي لولا الدرس القائل من صدق مكلف القائل بعض الاخوان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا انا لكان في ضحضاح من النار. بعدين يقول الله والنبي هل يدخل على شيء؟ ما يجي الله ثم النبي. ما يجوز، لا ما يجوز، ما يقال هذا. لولا الله ثم النبي ما اهتدينا. قبل الله ثم النبي ما اهتدينا. ما يجوز. جدة بنت من ناحية الأم إذا تزوج رجل هل تكشف لهذا الرجل؟ نعم، جدة كلهم من جهة الأم. إذا تزوجها رجل غير جدها. نعم. إذا تزوجها رجل آخر غير جدها. نعم. ما يشمل. ما يسمى حرام لا. وأولادها حرام جدها. وأولاد من ناحية جد. نعم، أولاد أولاد هذا الرجل من ناحية الجدة، يعني هذه كل محرم لبنات البنت. نعم، أولاد أولاد الجدة، أولاد الرجل اللي تزوج جدته. أولاد هذا الرجل الذي أخذ جدته، أولاد البنت يعني بنت الجدة هذه. يعني أولاد من الجدة، أولاد من الجدة. أولاد بنت الجدة. أولاد بنت الجدة. هل يعني زوج جدتهم؟ لا. هل يكون محرم لبنات الجدة؟ بنات بنات. نعم. بنات أولاده. زوج جدة. نعم. وأولاده لا أولاده أولاد هو اللي يكون محرم هو محرم ويكشفون لك وأولاد الجد يكون أخوان كانوا من الجد أي من الجد وأمهم يكون أخوان وكانوا من الأب يكونوا أعمال يا شيخ قولي يقول إني لا أخاف إلا الله والذئب على الغنم هو من هذا في آخر الزمان يعني كان من الجبال حتى لا يخاف الله الجبال علمه يعني من كمال الأمن في الجبال ما يخاف الناس لهذو الأمن فهو مهم داخل في مسألة ثم الحين إذا واحد تكلم واحد قال بذمك هل يتكلم في شيء بذمك اللي يقول لله عليه كان قصد الحالة فهي لا بذمك لي ولا لكن معروف يقول في ذمك لله أخبرني بحقيقة لا تكذب عليك فإذا قال في ذمتك ليس من الحديث أما إذا قال بذمتك قال بذمتك بذمتك أصله يحلف فيها ما يحلف وإذا قال بأمانة أو بأمانة ما يحلف الأمانة وإذا قال أعوذ بالله منك مثلا إذا زعل معي يقول أعوذ بالله منك إذا قال أعوذ بالله منك أعيذه لا تظنه ولا تظنه يعني هل جائزة؟ مثل ما قالت الله من النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الوقت بعظيم الحق بأهلك يعني جائزة في الكلمين؟ نعم جائز؟ إذا كان ظلمه يقول أعوذ بالله منه حتى لا يظلمه يعني أعوذ بالرحمن منك إن كنت مثل ما قالت الله يمنعك وليش في شخص أحسن إلى إنسان؟ فقال له أعوذ بالله حقا عليه عليه دين الله يقول لا تحب الدين لا لا بدي أدي حق في شخص أحسن إلى إنسان فقال له أنت المنقذ العظيم يعني أنقذه من شيء يعني نفعه بشيء فقال له أنت المنقذ العظيم على حسب نيته تنقص فيها الشيء يعني فهل ينقص ذاك قال لولا الله ثم أنت ولولا الله ثم عملك يكون أسلم من هذا الكلام لأن هذا قد يوهم فيه لكن إذا كان نيته هذا أن أنت مقدر في هذا الشيء معين الذي اللي يقول ما صدقت والله أنا فاهم اللي واضح عني ما أعرف يا شيء باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن يقول رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بحلف بالله هذا المؤلف هذه الترجمة بيان وجوب القناعة باليمين والحكم الشرعي وأن الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو تهمته بذلك أو علمه بأنه كاذب لا يضر يعني يقنع بالحكم الشرعي ويرضى بالحكم الشرعي وإن علم أن هذا الحالف أو هذه البينة كاذبة لأنه ليس للناس إلا ما ظهر وأمر الغيب إلى الله عز وجل وليس للقاضي إلا ما ظهر بشهادة العدول ويمين الخصم عند عدم البينة فالواجب على المؤمن أن يقنع بالحكم الشرعي وإن علم أن هناك ما يدل على كذب الحالف أو كذب الشهود أو ما أشبه ذلك بالنسبة إليه ولهذا ذكر المؤلف حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم كان الناس يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالأنداد فنهوا عن هذا بعد ذلك أنا في أول الإسلام وفي أول هجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ثم شرع الله ترك ذلك ونهى عن ذلك وحرم على العباد الحلف بغيره سبحانه وتعالى وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدركه النبي في ركبه ويحلف بأبيه فقال يا عمر إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت متفق عليه فالفضل الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت لفظ الآخر من حلف بغير شيء دون الله فقد أشرك لفظ الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك شك من الراوي فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان وأن الحلف من خصائص الله سبحانه وتعالى ثم قال من حلف بالله فلا يصدق واجب على من حلف بالله يتحرى الصدق ويحذر الكذب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدق وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان فالواجب الحذر من الايمان الكاذب ولا سيما في الخصومات واقتطاع حق المسلم باليمين ولهذا في اللفظ الاخر من حلف اليمين يقتطع بها مال المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان في اللفظ الاخر من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قال رسول الله إن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قبله نراك وهو مسلم. فالمقصود أن الإيمان بالله يجب فيها الصدق ولا سيما إذا كان يقطع بها شيئا يعني أمر أعظم. فالواجب تحري الصدق في الإيمان ولا تأخذ حق أخيك إلا بالبينة الشرعية وبوجه الشرعي. وإذا توجهت النبي إليه فاحذر أن تحلفه وأنت كاذب. قد يقع هذا كثيرا قد يسلفك يقرضك مالا ولا يشهد عليه قد يبيعك إلى أجل ولا يشهد عليه ثم تخونه وتقول ما شريت ولا قرض وليس عنده بينة فيضطر إلى أن يقول يمينه. والقاضي ليس له إلا ذلك ليس له قاضي إلا هذا أن يقول احلف. فعليك أن تتقي الله وأن تحلف بالصدق لا بالكذب. فإذا كان عندك الحق فالواجب أن تسلم الحق وأن تبتعد عن يمين فاجر. ولهذا قال من حلف بالله وليصدق ومن حلف له بالله وليرضى هذا الشاهد. لمن حلف له بالله فليرضى فليقنع فليس له إلا هذا. حلف الرب ليش ما أشهد البين ليه ما كتب هم أمر من كتابة أمر من إشهاد فهو الذي فرط فعليه يلوم نفسه فنفسك لوم عليه يلوم نفسه لأنه مفرط وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه. وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين فاجر. ومن لم يرضى فليس من الله له عيب شديد. يبدأ وجوب الرضا باليمين والقناعة باليمين ولا يجوز التسخط من ذلك وأن يقع في قلبه شيء من حكم الله بل يرى بحكم الله ويسلم بحكم الله ويلوم نفسه لتفريطه. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. كفارته لو حلف كاذبا توبه وادعى الحق. الشيخ سؤال شق مسلم ولكن الاخ تراه عن مشي في الفقر نعم. الرجل اشترى سيارة وقبل أن يشتري السيارة ويدفع القيمة باعها لشخص آخر بزيادة شيء ما حكم ذلك؟ ما يجوز لها أن يباع حتى يقضيها ليس له البيع حتى يقضي. شخص فاتح لمكتبة نعم في شخص فاتح مكتبة ويبيع كتب فيها بعضها سب لأبي بكر وعمر كتب الأدب وغيره هل يجوز بيع مثل هذا الكتاب؟ لا سب الصحابة لا سبك وراته وابوك علم عنه تكتون عنه كتاب صادق بعض الاخوان هو تكتون عنها كتاب صادق قال ما اكلف ولا والله ما اكلف ولا والله ما اكلف ولا كررها 100 مره فهي لك فاصله لا اقصد اما اذا قال والله ما اكلف لا والله ما اجر لا والله ما اكل طعام فلان هذه مختلفه في الوقت لها خطأ. حديث الجرس من مزامير الشيطان يركب فيه الجرس الكلية والمدارس الله أعلم أنا ما يقول أنا أجاسم يحطون على إبل ورغب أما هذا يقصد منها خير وصالح عام مو مقصد على الله ولا إبل. شيخ بماذا يعلم القبر صلى الله عليه وسلم قد أفلح وأبيه إن صدق لا لا كان آه قبل أن يعلم أنا قبل أن يعلم الشيخ اللي يقتل خطأ ودفع الدية هل عليك كفارة؟ عليك كفارة عند القضاء مؤمنة لأن عجل يصوم شهرين متتابعة ولو دفع الدية لحق مخلوق وكفارة حق الله. الله يجزيك قول أساءت عناية الله ترك هذا أولى يا الله وعند الله ولينبغي. بالنسبة يا شيخ للدراسة إذا حارقت المحاضرات وقت الصلاة فما أدري يجي يصلي مع الجماعة ويصلي بحاله يعني يتركها لا يقول لا كان صلي جماعة بعد ال يجب يصلي هو الصلاة يصلي نعم مسلمين وإذا صدق يجب على المدرس يؤجل المحاضرة ايه. حتى يصلي الناس إلا إذا كان مسجد مسجدهم على العباس تؤجل فيه الصلاة بالنسبة لما فيهم يعني لا ظاهر مسجد يصلوا في سنان سنان دمنا. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت.

وهكذا لما قال رجل يا رسول الله ما شاء الله واتيت، قال جعلتني لله جدا، وفي اللفظ الاخر جعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده. هذا بين له صلى الله عليه وسلم الافضل، وان يقول ما شاء الله وحده هذا هو الكمال والكمال. وفي حديث ابن ماجه كذلك ما شاء الله وحده. وفي الاحاديث الاخرى قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذا هو الجائز اذا كان له تسبب، مثال نفعك الله به، سبب في اطلاق سراحك، سبب في اعطائك مالا تستعين به، سبب في انجائك من غرق او من حرق، تقول ما شاء لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لان له تسبب، فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان لا باس. واذا قلت ما شاء الله وحده لولا الله وحده لكان هذا هو الاحسن والافضل. ولهذا في حديث ابن ماجه عن الصفين بن سحبره اخي عائشه لامها انه راى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه مر على جماعه اليهود قال انكم لانتم القوم يعني مستحقون المدح لولا انكم تقولون عذير الله. فقال اليهود وانتم يعني مع اصحاب محمد انكم لانتم القوم يعني مستحقون المدح لولا انكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على اهل النصارى في رؤياه قال انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله يعني عيسى. فقال النصارى انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبح الطفيل اخبر بها من اخبر من الناس، ثم اتى النبي فاخبره عليه الصلاه والسلام فقال هل اخبرت به احدا؟ قال نعم. خطب الناس عليه الصلاه والسلام حمد الله واثنى عليه، ثم قال انكم تقول كلمه كان يمنعني كذا وكذا انا ناكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. بين له صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب وما هو الافضل بحقهم، ونهاهم ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، واخبره انه لم ينهاهم عنها لكذا وكذا. الروايات الاخرى كان يمنعني الحياء منه ونهاكم عنها، يعني لانه لم ياتي فيها امر من الله عز وجل وحي من الله، فلما جاءت الرؤيا صار سببا للمنع، وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها. قال لا يقول ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن يقول ما شاء الله وعده او ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم في حديث حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. كذلك حديث ثلاثه الابرص والاقرع والاعمى رواه الشيخان جاءوا الى الابرص قالوا لا بلغنا اليوم الا بالله ثم به، لا بلغنا الا بالله ثم به. فيقول الانسان في مثل هذه المسائل يا اخي لولا الله ثم انت أصابني كذا وكذا، إذا كان أنفذ أعطاه مالا خلصه من حرق خلصه من غرق يقول لولا الله ثم أنت لا بأس، لكن لا يقول لولا الله وأنت بالواو، لأن هذه الواو تقتضي التشريك والمساواة فتمنع. أما إذا قال لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شاء فلان أو هذا من الله ثم فلان فلا بأس في ذلك. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل وما هو الأكمل، وبين لهم ما هو الجائز، وبين لهم ما هو المحرم. فما شاء الله وشاء فلان محرم، ونوع من الشرك الاصغر، وقد يكون اكبر اذا اراد انه له مشيئه مستقله يكون شرك اكبر. وبين الجائز ما شاء الله ثم شاء فلان جائز، وما هو الافضل وما شاء الله وحده لان الله وحده. وفق الله. هل اذا قال ما شاء الله وشاء فلان تعظيما ما يكون شرك اكبر؟ شرك اصغر، اذا اراد انه مثل الله في العظمه او انه يستقل بالمشيئه دون الله. ان شاء الله السلام. السلام. اشتاط الوقت ما عليه دليل. اشتاط الوقت ما عليه دليل. الله يبارك فيك. ابن عبد الوضوء هذا واجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين هذا صحيح. نعم صحيح. رواه الترمذي بسند جيد. قول يا شيخ. عفوا الله عنك. قلت وجود الخير من الطعام يغني ليس شيء يغني من الاكل والشرب غير اللبن. الله اكبر. الله يبارك فيك. من المعلوم ان التيمم يعني من شرط دخول الوقت، مثلا لو جاء المغرب وتيمم يصلي في العشاء ما عليه دليل، اشتاط الوقت ما عليه دليل، اشتاط الوقت ما عليه دليل. الله يبارك فيك. الدعاء بعد الوضوء هذا واجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين هذا صحيح؟ نعم صحيح. رواه الترمذي بسند جيد. قول يا شيخ. شيخ الله يعافيك. وجود الخير من الطعام يغني ليس شيء يغني من الاكل والشرب غير اللبن. الله اكبر. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول مؤلف الإمام الهمام الشيخ محمد بن الدهاوي رحمة الله عليه باب من سب الدهر فقد أذى الله. فرد هذه الترجمة بيان أن سب الدهر وهكذا غيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه وتنافي كماله. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهم وتضعف إيمانهم وتوحيدهم، ومن ذلك سب الدهر سب الريح وسب من لا يستحق السب. فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما ينقص إيمانه، مأمور بتعاطي ما يخمر إيمانه، وسب الدهر ما ينقص الإيمان ويضعف الإيمان ويضعف التوحيد ويضعف الله عز وجل، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف، فهو مدبر من الله عز وجل وهو الليل والنهار، وسبه إيذاء لله. والعباد لا يضرون الله شيئا ولكن معاصيهم تؤذي، فينبغي المؤمن ويجب عليه أن يحفظ المعاصي كلها. ولهذا قال تعالى إنما يؤمن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالمعاصي أنواع الكفر والضلال كلها مؤذية لأنها تغضبه سبحانه، فينبغي أن يحذرها ويبتعد عنها. وسب الدهر وسب الزمان والليل والنهار، قاتل الله هذه الساعة لعن الله هذه الساعة لعن الله هذا اليوم قاتل الله هذا اليوم لا باوة الله في هذا اليوم وما أشبه ذلك. هذا من أسب بالدهر، يعني شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه هذا سب. أما وصفه بالشدة فليس من السب، وهذا يوم شديد، هذا يوم عسر، هذا يوم نحس، هذا ما هو سب، ليس من السب. هذا يوم بارد، هذا يوم حار، وما ليس من السب. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بين معنى الدهر هو اللي يقلب الليل والنهار، فسبه سب للذي قلبه وخلقه، فلا يجوز المؤمن يتعاطى ذلك، بل يحذر ويتوب الى الله من ذلك. كلمه اخرى لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، يعني مقلب الدهر، والدهر مقلبه وخالقه ومفرحه. قد غلط من قال ان الدهر من اسماء الله كابن حزم، فليس الدهر من اسماء الله، وانما هو الزمان، وهو الدهر يعني خالق الدهر ومفرح شؤون الدهر ومكون كائنات في الدهر. فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يصون لسانه عن مثل هذا. من هذا قول الصلاه لا تسبوا الريح، هكذا سب الابل سب الغنم سب الاشياء الاخرى. المقصود المؤمن لا يسب الا ما يستحق السب، والسب الذي لا يجوز له يكون نقصا في ايمانه ونقصا في توحيده ونقصا في ما شرع الله له من الدين. فالواجب على المؤمن ان يكون لسانه عما لا ينبغي، وان يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضي الله عنه من ذكر الله ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. اما سب الدهر وسب المخلوقات التي لا تستحق السب نهينا عن ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان النهي عن الاسماء التي يكون لها تعلق بمشابهه اسماء الله سبحانه وتعالى، لانه جل وعلا له اسماء يختص بها ليس لاحد يتسمى بها، مثل الرحمن، مثل مالك الملك، مثل الخلاق والرزاق، مثل رب العالمين وما اشبه ذلك، مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين واشبه ذلك. فلهذا اراد التنبيه على هذا رحمه الله، لان من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الاسماء، والتسمي بها نقص في التوحيد ونقص في الايمان ودخول فيما لا ينبغي. ولهذا ذكر مؤلف هذه الترجمه باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل مالك الملوك او ملك الملوك، كن حاكم الحكام، سلطان السلاطين وما اشبه ذلك. وهذا يقع في بعض الدول، يسمون قاضي القضاة يطلقون، هذا لا ينبغي، لان معنى قاضي القضاة حاكم الحكام، وان كان مرادهم حكام البلد او نحوه، لكن اطلاقها غير مناسب. اما لو قال قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة مكه، تقيد فانا اسهل، وترك ذلك اولى، لان يسمي رئيس القضاة او امين القضاة او ما اشبه ذلك مما يبتعد به عن هذه الصفه المطلقه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع عسل عند اخنع يعني اوضع واذل، ان اخنع عسل عند الله، وقال هذا في اسم تسقط الدرك، مثل ما في قوله تعالى: تبارك اسم ربي، ما يقال تبارك اسم ربي، لا، تبارك اسم ربي باسقاط الهمزه في الدرك. ان اخنع عسل عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك عند الله، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لانه يوهم وصفا لا يليق به، هذا لا يليق الا بالله جل وعلا، فلهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وصف لا يليق بالمخلوق، وليس المخلوق ملك الاملاك ولا ملك الملوك، فلهذا انكر عليه. قال: ان اخنع عسل عند الله رجل، يعني اوضع اسم واخبث اسم واردأه، رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك عند الله. قال سفيان بن عيينه: مثل شاهان شاه عند العجم، العجم شاهان شاه ملك الملوك. وفي روايه: أغضى أرجان الله وأخبثه، بمعنى أخنع يعني. هذا يدل على أن هذا التسمي لا يجوز، لأنه تسمي بشيء لا يليق بالمتسمي ولا يناسبه وليس هو أهلا له، بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به، وإنما يليق بالله وحده سبحانه وتعالى. فلهذا جاء بإنكار هذا الاسم وأشباهه، وإنما يسمى الإنسان بالأسماء التي يليق بالمخلوق: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، محمد، صالح، عامل، أسماء معروفة. أما ملك الأملاك أو ملك الملوك أو حاكم الحكام، قضاة قاضي القضاة، سلطان السلاطين أو ما أشبه هذا مما يدل على التفضيل العام والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه، فلا يجوز للمخلوق أن يتسمى به، يعني تكبيرا للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصا على حفظ توحيده وإيمانه عن النقص. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قل رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أراد بهذا الباب رحمه الله وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك، من أجل احترامها وتعظيمها. والأسماء قسمان: اسماء لا يسمى بها سواه سبحانه وتعالى، الرحمن خالق الخلق، رب العالمين، رازق العباد، والرزاق وأشبه ذلك، وأسى يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وله وللعبد فيها ما يليق به ولله ما يليق به سبحانه وتعالى. مراده بها هنا مراد هنا الأسماء التي لا تصف لغيره سبحانه وتعالى. عن أبي شريح أنه كان يكون أبا الحكم، فقال له النبي إن الله حكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا جئتوني لحكمت بينهم، فرد كلا الفريقين من فعل هذا سموني أبا الحكم، فقال لي ما أحسن هذا، ما أحسن هذا العمل الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرووا وحتى تزول المنازعات، هذا شيء مطلوب، والإصلاح بين الناس أمر مطلوب، وجاء فيه النصوص الله يقول في وصفه خير. فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا يدل على فوائد، منها ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير أصلا من أبا الحكم إلى أبي شريح. وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده، هذا هو الأفضل، ولهذا قبل أكبرهم قال فأنت أبو شريح. ومن الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين جماعاتهم في النزاعات، وأن يحرصوا على إزالتها بينهم والإصلاح بينهم حتى لا تبقى الشحناء والعداوة. فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكم، فالحكم قد يحصل به حجازات، ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضا كان أقرب إلى زوال الحجازات وزوال ما في النفوس. ولهذا شرع الله الإصلاح حتى عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبة والمودة والألفة. وهذا الحديث رواه أبو داود وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه صالح للحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله، فيدل على أن لا يسمى الحكم أو أبا الحكم أو لا ينبغي، وإنما يسمى بغير ذلك، لأن هذا وصف لله عز وجل، هو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بين الناس بنفسه جل وعلا، فله الحكم وإليه يرجع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده. فينبغي ولا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، فلا يقال الحكم ولا يقال أبا الحكم. ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحكم والحكيم، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية. والحكم يكون بالشرع من الناس ولا يضره ذلك، يسمى الحكم ويسمى القاضي ويسمى الحاكم، فهذا ما يدل على هذا المثل فيه نظر وفي صحته نظر. قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من حكيم الحساب ومنها الحكم من عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها، فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها لا بأس بها، لا بأس أن يسمى بالحكم أو أبا الحكم أو بالحكيم، كل هذه أسماء وأسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل أن في نظر يحتاج إلى تأمل وجواب، يأتي إن شاء الله في الخميس الآتي إن شاء الله. هو باب أسماء الله في باب الصحابة وآيات، ما تعتبر هذا من الامتحان؟ نعم، في باب أسماء الله يعني في الصحف كثر ما بالقمائم وبارد. لا هو من الامتحان، هو من الامتحان، وهي في الصحف آيات الله والوعى والتوكيد، لكن الإثم على من رماها في القمائم مو على من كتبها، الإثم على من رماها في القمائم، هذا اللي يأتي. في واحد يكون امرأة كبيرة في السن، طبعا لها أولاد وبعدين كبرت ما عثر بها أحد، فجاء الولد هذه ولد أخوها جاءه بنت، وما في ما عندها لبن ولا شيء، ولكن بمجرد أن الولد أو البنت هذه رضعت من رضعت درت عليها درت عليها ورضعتها له ولد، لا رضعت خمس مرات أو أكثر لبن صاحب يودي سوى ولد له، وهي عمة لها من جهة النسب لأنها ولد أخيها، وهي أم له من الرضاعة، ولا يشترط فيها أن تكون شابة ولا بعد أن يدرس. الله عنك شيخ. الله أكبر. آه. وده على السيارات ما جاهد يشتريها ما عندي ما شيخ. نعم. ما عنده سيارات. يشتري السيارة ويستعملها. ويدي واحد يشتريها ويدي يلعب يشتريها من 25 لا جاهد يبغاها باع لي 35 30 إذا كان لاجل المال إيه لاجل المال بس هو ناوي من ولا أنا عندي عدة لزيع تجار شو السالة لا هو يشتريها التجار ما سوى السالة يبيعوها بس هو يشتري من 25 وبيع 35 ولا مع المال ما لحمد هذا الوجود أبوي ولا يفضل الإنسان الحرّة طيب لكن الناس يختلفون في يوم الملي وفي يوم الملي في الأجل الغريب والأجل البعيد يختلف طيب طبعا البعيد إلى عيب الصدقة في كذلك إذا كان عنده أخو يعني محتاج هل يقوم له الزكاة حتى لو كان له أبوين نعم له أبوين مستقل مستقبل ما ينفق عليه او تعالى السلام عليكم احد الغرباء قرا انه عندما انه في جهنم انه الله سبحانه وتعالى هل يضع رجله بمعنى قدمه يضع قدمه هل بمعنى رجله او قدمه يعني الفوج الاخير من الجماعه هذا من التاويلات نعم هذا من التاويل من التاويل قدمه نفس الصفه لانه الذي لا جزاك الله خيرا ولا يضره شيء ولا يضره شيء هو الخالق لكل شيء هو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيره الله الله عليه هل يقال من أهل الكلام الذي عرموا عن الله وعن رسوله تأول تأول رحمة الله قدم بأن فريق من الناس يقدمون لله كل هذا باطل كل تأويلات الباطل نعم قول أحسن الله ليس صحيح أن يقال بالنسبة للنفس أما هي الذات المتصفة بالصفات يقال كما قال له نفس ما أخبر عن نفسك بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 42595002.